أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا أنه لا يجري شيء في ملك الله عز وجل إلا بإذنه، فهو القائل في كتابه الكريم: وكل شيء عنده بمقدار. وهو القائل جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو خلفه على الدابة: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وكما قال أحد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى: لا تقلق من تدابير البشر، فإن أقصى ما يستطيعون فعله معك هو إنفاذ قدر الله عز وجل وإرادته فيك. وإن كل مسلم له على ثقة أن الله تبارك وتعالى ينصر الحق وأهله وإن طال الأمد، ويخذل الباطل وحزبه مهما فعلوا ومكروا، فهو القائل في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهو القائل جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخوة الإيمان، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. نحيا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة فصلت، بدءا من الآية 25 وحتى الآية 46، يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من

صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهكذا يا إخوة الإيمان عشنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل، وكانت خير استفتاح لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه. وقد ختم التلاوة المباركة بقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فلنبادر إخوة الإيمان بعمل الصالحات في هذه الأيام المباركات، ولنتعرض لنفحات الله عز وجل، فنحن في شهر شعبان الذي يستحب أن نكثر فيه من الصيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واستعدادا لشهر رمضان.